بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحصلنا سورة الأنعام تفسير كذي عشر كان عاوه قبل أبنا يا آيات التبن يسديدات سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وحنظم بيسي الله سبحانه وتعالى الدليل ما تسنى إساء إله نماديسة إيا أوديسة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير تاسع نودن بيسي إلهي قفكي أولد معه لبعطه إنه قدف توح كما إنكر ماله أما كفيري كروحاس إلهي وكتابتي فخري إيا مارتي جراء يوحك استغى هذه الهي خير قفك لدى معنا مال يعرور يعافمات اذكر استغيك ارتمال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سورة فاطر بنوي ما عندهم ان شاء الله وهو ألا ولوحك سجرنا الذي توحيدك وإلهي مارتي ما تسينيس أود الرباني قاولي ياهي إذا أود أصير تلقيس إنه مت وهو القاهر والله خصبة أو الدرقية وأود فوق عباده أدوما دي سكسر سكسر رأيه مو إلهي وحو الربو قدر قره القاهر وحو قهري وخصبة يدرقب وحو الربو وإلهي اللي يالا عد ديدي كرتنا مال ابن كثير وحكوفة سيري هو الذي خضعت له الرقاب يعني رقبتي على الجمعية والرقاب وعمدك أخذوا عضي ذاتك قرطة ظلن وذلت لها الجبادرة ذاتك كبر كبضن وأد اللوبين وعنت له الوجوه وجيالكنا أخشوا على الله وعنت الوجوه للحي القيوم وقهر كل شيء وحكستنا وادرقية وخصبي وداند له الخلائق خلائق وقلنا إلهي بي اسكت ديبين وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلو قدره الأشياء وحاو تواضع إلهي وين الكيسة هي كبر كيسة هي عظمة ديسة هي علو كيسة مخلوق وكسر رأيه يا ودي سو أوضاء أشياء وطن واستكانت وتضاءلت بين يديه وحا يعني أسكمي وخشوعي وأي كجر يرادان إلهي أرتيسة وتحت حكمه وقهر وهو القاهر فوق عباده الله الله خصبه أدومدي سككر وهو الله الحكيم وعلم أرتي سرع ريس عيوانا سنتهي في جميع ما يفعله وحاو سمينا يغدن إله حكيم شاهد سنو وطلقري بوما أرتي وقلقيا الخبير وحكا سنع لي قنتي لأقول يسالكو ذا مواضيع ذا ما أرتي أشياء يمحلكو ذي بوقلقيا وفكي وما أرتي وحسية وإنه متيستي متك وكم من عيا وإنه سال متيسن وخبيره أصلا حبيالة وكور قبضتك وهو الحكيم الخبير يعني مرعيلة إلهي أما صفاتك وختم آياتك وحكو تسينيان إلهي إنه ليه إلهي وحال أجدينه أما أصمينه حكمة علم وواحد من آيك كم غن وحكمانك مفقيان وحي سمينيان ويكوش أغانيان أما دساتير أما قوانين علمنا ماله أقوان ماله واحد كدام بايا سنوي كدام واحد محين نقندونا موضة لكن لا يكور قبع عواجب تشيقان وجدية مصالح ذا دوما بمارتي كيليا إنا يكون لبتونا يعني إن كلا وكوني عليم الله سمرك واحد جدين كرا وضطك واحد جدين كرا لكن بناء من إلى هذا وحوان تشريعنا يا إلهي هو حلو وداقي أم لهم شركاء شرعوا الله من الدين ما لم يأذن به الله إلهي لكوها يستحقنك هذا ترى دمادي هو أبو ري أهو حد جيني نظام اسكتك سكرت هذا هو حاس صلى الله مرة ماشان صلى الله عليه وسلم ودبال وحصل السماء داري لكن هو هو وين أو إلهي اسكالي إياهي قفت بن آدم كان فرق شكر خطر مكسوبيا أدو إلى دمادة وحو دجيني أحكام أنا أمارت حدود ودجيني كي وحرة كي واحد زنايست كي واحد دلة حدود إله السماوية وغرام مشاغي كبعد واحد سماي كرمال قف كي إذا هذا اسمه ديانا الدولة يبقوها يستع حكم كي ولا يشرك في حكمه أحد إذا لا تتطمر إلهي سيدا إلى هذا أن لو إلهي كريم با حكم كان إلهي وقاريه إنه دا أحكام دفت وجدهي قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم قل وحتر نبي محمد أي شيء شيء متكابة أكبر كوين بدن شهادة مخاتي يعني أشياء يأوين حد مخاتي وعمر خاتي لك دكتو إلى هذا أول قل أي شيء أكبر شهادة يا شهادة أوين أنا مرخاتي مغضة قل وعترى الله الله أبا أمارتي شاهد كأ أوين شهادة شهيد بيني وبينكم دساستهاي وإلهي أمارتي أوين يهاي شهادة اتكرى شهادة وكفى بالله شهيدا أساكم فلا مرخاتي الله شهيد وحا مخاطئه الله وكيه بيني أنيك نبي محمد وبينكم يا أذنك إديدا والرسالة إنكرسان إلى أسأق وحا وإمد يا وحا إيقو جوابتين إلى أسأق مخاطئك قل الله أكبر شهادة إلا أسأل لو دي أي شيء أكبر شهادة قل الله الله أكبر شهادة شهيد بيني وبينكم أنا أذنك إلهي بمرضى حياة ومرخاتك بالرضا وإنكرتان إلهي بأسوء إستاذ وأوحي إلي أنا نبي محمد وحال إي وحي وذي هذا القرآن قرآن كان ومعجزات النبي أقوي ولبا خالد معجزات الأنبياء كلا مركي أي صوتا بقامة قدام بيسي يعني قعنتي نبي الله موسى أما أشي أما ناقة صالح وقت الله تصيبه قدام بيسي معجزات لكن معجزات نبي وارتي إلى هذا الجبتاء قرآن وعلى إيمان كرم الله فأتوا بسورة من مثله ووحي إلي أني وحلي وحي ودمي محمد هذا القرآن قرآن كان بقى لأيه وحيه ذي محاله هو وحيه وما كمان قرآن كان لبراك يسته والله استأخر يكالية لأنذركم به ومن بلغ إن داروا قرآن إن دفت الله قدقه والله شاهده قفك رسولك البينية الله الديدة إن لعذابه قفك أقرابه إن لجمعينه لأنذركم به قرآن كان إذنكم قدقه او إلهي أمارت الشاغي او قفك بيني عذاب الله بلان قاري سياسة الله قدمي وانذر عشرتك الأقربين والنبي قال لي قرار هذا قدك حالة قدك بيني عذاب الشديد عذاب الله قدمي انا أمارت الرمية النبي يتعطى الرمية الله الرمية قدر قضاء قيامة الرمية وحاصل وديتان كيو لأنذركم به قرآن كنا يكود يقول أذن كذا إلى جوعه ومن بلغ يعده قار أما ومن بلغ مجمع أثناء غير جوعي إياه تكتم بيانه وعام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لما هو النبي عليه الصلاة والسلام عربي عجم أسود أبيض أحمر جني إنسي رسول بوه لا صدري وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يا الليل يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أي قد دقائه جني لينذركم به قرآن فإن هذه كبدك قال يقول وحياري ومن بلغ هي عدمك أقاري ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وفك الديدة ونار بها مار طلايا ظاهر قل وحد ترى أئنكم أذنكم أذنك أن قالوا لتشهدون مرخاتمية كتهين أن مع الله الله من عيسى إنه إياهي آلهة إلهيال أخرى أكرة قال موحى مرخاتمية كتهين إلهي إنه إلهي ويكسران إلى ذلك كوكرة آلهة كرة مسلسة مرخاتمية كتهين أئنكم أذنكم لتشهدون مشركين موحى مرخاتمية كتهين أن مع الله إلهي إنه لجران آلهة أخرى إلهي الكلام قل لا أشهد أي الله مخاطب مغضى وصياس إيرادين باجرته هذا مرخاتي أخذ فإن شهدوا فلا تشهد معهم وما يمضون فإن شهدوا فلا تشهد معهم نبي محمد قل لا أشهد أنه مرخاتك من نقر أن مع الله آلهة أخرى آله مع الله تعالى الله عما يشركون قل وحترى إنما هو أرنك وحياي إله واحد ومعبود كليسة وحبدا مجران آلهة أخرى مجران قل نبي محمد وحترى إنما وحك لماهن هو الله العابد إله واحد وإله كليس وإلهكم إله واحد وإنني بريء أنا يا نبي محمد وحن بركة أهي مما تشركون وإله لو يا جنيسة أنا بريء بانك أهي اسم الشيطان وضير بريء قل إنما هو إله واحد وإنني بريء أنا بريء بانك أهي مما تشركون الله واحد أشركي ليس كما جرانه إذا لم قصنا بعض الكاس أكون جرتين هي شركك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إلى نظر من أهل الكتاب يهود إلى نصارى نبي الله محمد إنه يقانين سيد عروت يقانين معايا لي كتاب كودي باكو بشاري إنجيل التوراة نبي كستوى الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام تلماميس وشيخي وليه سفرة بلد ويجرون ما شوك يجرون سفرة ويجرون تلماني كيست الذين كوا آتيناهم الكتاب كتاب كأنسيني وأهل كتابك يهودي النصارى يعرفونه نبي محمد ويقانين كما يعرفون أبناءهم سيدا ويلاشا لو يقاني بين محمد يقاني لا تلمانتي هاي استاد لا شاقي مالك تلمانتي ووافقي تلمانتي كتاب كوي اللي نبي مكو صابحي واسقا وقار كي غمي وحي أركان على مليه لا شاقي إنو سقي هاي والكي بول الذين آتيناهم الكتاب هو كتابك سيناي على كتابك يعرفونه نبي محمد ويقانين وقرنيان كما يعرفون سيناي وقرنيان أبناءهم إلى شهداء الذين خسروا أنفسهم هو تعبك وبعي ونفط وخساري فهم لا يؤمنون مرة ما هنا يا نبي محمد أكو خساري لكن كو فائدة ورميان عبد الله بن سلام يعني نجاشي ذلك النبي الرمائي كو أسوى فائدين خسارة مرة لكن ذلك خسارة وكو مارتين بيني نبي الذين كو خسروا أنفسهم نفطوا ذي قبي وتعبكوا بخسارة بأي فهم لا يؤمنون مر ما ينيان أيها أرنتي عدها وكتاب كودي كتاب الله بشارة نبي محمد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن كما أظلم كقرد ربا ممن ضد افترى على الله الله كونتي كذبا بان قف إلهك بان أبورتي يا كالظلم بضنا كقرد ربا لا أحد أظلم قف إلهي ولد بليها أما هوان بو سميستي أما ما رتبوا حسن حرارين يريوا حرارين أما حسن حرمين يريوا حاران يا كقرد ربا إلهي كبان أبورتي أفناس إلهي كبان أبورتي مركا وحكا ظلمي بضان ملا كواح جدين يا سلاس كلام وكدي رمي وإلهي السمية كلا كد يانا لا يرون ساس كلام السمية وكرسو قري ومن أظلم يا كظلم بضان ممن افترى على الله كذبا قفت إلهي كبان أبورتي وحسن الله به يري وحسن حلالين يري وحلال وحسن حرمين يري وحرام يري مارتي هوان بو سميستي ولد بو سميستي اتخذ الله ولدا وافترى أو كذب بآياته أما آيات إلهي بيني آيات إلهي كونك والله جيدة أما كوى معجزاتك أما آيات القرآن كالفت قولة أنت ما آيات إلا قارتوا في حالة سيئي وحي مارتكو قرتان نبي قولي أو علامة معجزة انشقاق القمر دي عباد الله عي الله وكالد الله عي وآي ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر المستمر وكذبوا واتبعوا أواءهم هو ذي الراعين وانا بينيه أو كذب بآياته افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أما إلهي آياتي سقفت بينيه أو ديري حجينك يا عرعد يا كالظلم البدن قفنا كما الظلم البدن إنه أرنك لا يفلح الظالمون ضدك ظالمين تقالوا ما الليبانا ما أفلحان ما برى موسى امتحانك وكل أعلان نفتو ذي بخساريا إنه لا يفلح الظالمون كو ظالمين تعه ونفتو ذي الظلمي إلهي رسوش صدر الظلمي كواس من ليبانان متكان مفترقا إيا متكان بيانانها لبغا قال كو رأيه وأجيه لحجينك ويسان داترين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال درئي سر مرد الحق إلي وقال سماء ليس كبريا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قرآن هذا بنعب كهبلا هذا وحانا لا يسير يا تسالة بطئي ولا ساكل مي ما لنتعس با قرآن كنا جينا يا قيامة يسير حرد مغنس ويوم مالك شاكاه نحشرهم جميعا ضدك ضن أسكو كينين ضدك يهارا كوي دحاء كوي دنبه جميعا يوم نحشرهم جميعا ضدك يهضن أسكو كينين أو قيامة مركز إلهي مكو أسكو كينا وحالا ويدين يا وحي أي عابد الجيران واحدان هالنغذين أما ضد هالنغذين أما دواق هالنغذين أما جمادات هالنغذين وحصل ويدين يا وعلى ليه يا أين آوي شركاؤكم كوي أنا يا إلول الجسام الذين شركبا سكنتم آل هيدان تزعمون وكو أن دعوه ذا إن شركيه زعم ووحا جرموا بين هواس زعموا يعني ومضية الكذب عليه وقالت كبانك زعم زعم الذين كفروا الله يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن أين شركاؤكم وعلى ويدين يا آوي شركبي الذين كنتم تزعمون وأتكو أن دعوا جرتان وشاق جرتان inay jiraan waliba naade sida aayada kalena ka cabiray wayawma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaaiya aladiina kuntum tazcumuun uma markaa ka bacdi markii su-aasha la weydiiyo lam takun ma noqonayso fitnatuhum qowlkooda iyo jawaabtooda iyo xujadooda ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen moogiye wallaahi allaan ku dhaaranay rabbina ahay maa kunnaa mushrikiin annagu kuwa mushrikiina ma ahayn muwaxidiin ma ahaydeen ilaahay miyaa tawxiidsadeen daamu mowqifka ay joogaan inay wax inkiraan bay isku dayayaan laakiin meel wax lagu inkira ma aha meeshaa uma lam takun fitnatuhum imtixaankooda iyo baladooda iyo xujadooda iyo cudurdaarkoodu ma ahan markii ay jawaabayaan oo wax la weydiiyey cudurdaarba ka dhigayaan wixii ka tegay oo shirki billaah waxay leeyihiin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen moogiyo wax kale xujo uma hayaan wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin allaan ku dhaaranay rabbigeena ahaye maa kunnaa ma ahayn mushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiya arrinkaas marka ma laga yeelay waa meel ay ku gaban jireen dhaartu laakiin dhaartu xagga waxba kama tarayso adduunyada waxay muslimiinta ugu dhaaran jireen munaafiqiintu in raalli laga noqon yaxlifuuna billaahi lakum liyurduukum in raalli ka noqotiid naftooda badbaadisay laakiin xagga maya wayowma yabcathuhum ullahu jamiican fayaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wayaxsabuuna annahum calaa shay waxay u malayaan inay dhaartaana wax ka tarayso oo laga aqbali doono sida adduunyada looga aqbalay oo loo nabadgeliyey alaa innahum humu lkaadibuun beerabayaal undur fiiri kayfa sida kadabuu calaa anfusihim sida naftooda ugu beeniyeen wadalla waxaa lumay canhum ayaga maa asnaan baa ka luntay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa ku untaan kuwa dhihi jireen waa caabudaynaa oo ilaahay bay noo dhoweynayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa waa ka lunta maanta waa la waayey markii la arkay meeshii waxuma yaaliin uma qiila lahum ayna maa kuntum tushrikuuna min duuni illaah aawayalleh wuxuu ilaahay ka sokay alla wadaaji jirteen qaaluu dalluu cannaa ma hayna fara kuma hayna maanta waa naga lumeen oo baabi'een bal lam nakun nadcuu min qablu shay-an hadda ku hore waxba ma caabudi jirinaylay kadalika yudillu llahu kaafiriin sida waagi hore loo lumiyey haddana loo lumiyey jawaabtii waa seegeen cudurdaar beena ayay sheegteen lagamana yeelin undur fiiri kayfa kadabuu calaa anfusihim sida naftooda maaragtay ay ugu been sheegeen wadalla canhum waxaa ka lumay maa kaanuu yaftaruuna wixii ay ku iftaran jireen oo ay beenta ku sheegi jireen waa ka lumay maanta ma hayaan shurakadii wa minhum ayaga waxaa ka mid a man yastamicu ilayka nabi maxamed oo qolo ku dhagaysanaysa markaad qur-aanka akhrinaysid wajacalnaa waxaan yeelnay calaa quluubihim kuwaas ku dhagaysanaya quluubtooda akinatan daboolo ayaan saarnay an yafqahuuhu qur-aanka inay kasaan oo fahmaan daboola laga saaray ma fahmi karaan maxaa yeelay waa qalbigoodiya xiran wakhatama calaa quluubihim meelo kaleta lagu yiri wa minhum waxaa ka mid ah man yastamicu ilayka kuwa ku dhagaysanaya nabi maxamedoo markaad qur-aanka akhrinaysid wajacalnaa kuwaas waxaan yeelnay ku dhagaysanaya calaa quluubihim qalbiyaalkooda waxaan yeelnay akinatan waa daboollo dabool baa saaran sida dugsiga daboolka loo saaro iyo waxyaalaha weelasha kale dabool baa laga saaray qalbigii an yafqahuuhu qur-aanka inay fahmaan oo gudaha uu galo macaanida qur-aanka iyo ta'thiir inuu ku yeesho saameeyo waa laga daboolay wa fii aadaanihim dhagahoodana waqran culays baa saaran waa dhaga jigayaan وهو مغليان لكن حد مغلي وعلى متاي آيدي كلا صم بكم عمي فهم لا يعقلوا سورة بقرة سامرني وفي آذانهم وقرا لقوا هذا وحاء يعني أريس قرانك لقيس جيسي إيه إنه ما رتسف عن قلب وقرا إيه يعني قلوب تودا وأريس ما كسارا وإن يروا هذه أركان آية آية وإن يروا كل آية آية كسر هذه أركان لا يؤمنوا بها مرة بينها هو لقى ما قبه إنه هما يعني معجزاتك هي آياتك لولا إيمانه وإن يروا آية كل آية آية كسادي أركان لا يؤمنوا بها مر مين أيام آياتك هي حجينك يعني ما دام إسان فهم بودي وسقلبك أقلين مر مين أيام ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إلا يدو خيرك أقياي قرآنكم مخلصي لها وقلبك اللي أقري لها ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إيه لا أعرف حتى إن المقلان جيسان أيان أيوه كنت جيسان أي قرآنك يعني لو ما تلقرين إن المارت وحرم أيان وقوة مارت التقي حتى إذا جاءوك مركز كوي مالي من محمد يجادلونك وقوة دوذي حقي بمارتي أذهي ستي وقوة دوذي وعباد له طواقع ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا حتى إذا جاءوك يجادلونك مركبوا يمادين ضاد يمارة مرن بإبارة كورة إيمانيان يقولوا حليهاي الذين كفروا كوا قالوا حليهن إن هذا قرانكم معهم إلا أساطير الأولين وحنا مرتمد ويا رب أنا ليهروا أساطير الأولين بذكر وحي حريقين وقرات بانيه يشاكوين كي بين هواس هاي مرق خارق وحليهن يعني ألاسة ما يستوحى نبي محمد الله اللي يمن ووحى مارك السوء ببردي وعليه هدي أسوء اللي يمن هذيكو بعرباتيين لمد أه لئم هذا كان وحيو اللي يمن وحلمد أه لئم هذا وكينو هاي مرق هو حق دين نمو حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا وقالوا وحليهم دوتوري إن هذا ما هذا قرانكم معهم إلا أساطير الأولين بطكي وهراء بينه وذي خرافات كوذي شاك أكبر الليل ذي هراء يقب قبتي وإليه وعلى ذي الليهم قال ذي كو أخرنا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم أيضا ينهون عنه وراك وحك الرابيان إن حق الله راعه إن محمد الرمي إن قرآن الله قاسمه ضدك كالرابيان وأنت إمادين وإليهن راعدين أنا محمد وابان وصاحب وكاذب وكاهن هشو راعنا لا يحب فرس مركز ضد قاركم دين عارف اسو عقل ماها قربا وحليهم قف كلاهي وعلى دمعهم انا ومارت وحي وناشا وقلا النهي وقال لقي سلينا بل وحش في انا دو شاقة وقاضنين هدو وحكا وناشا وقتا قينا وحوان كان فهمي كرنا عقل با الهي نسي او وقلا سوعنا مركز الاسلام يمتي لقي استان وقلاك سامي قول الله تردد مركز ما كنت شاكينا لي ساسا نليني او ان يرادينها اتجنن تيو قرآن كشاكينا وهم دارض ينهون عنه يعني نبقى ايو قرآن ك يحق الا الراع او بيضتك كريل ايان وكنا هيين ايان وينأون عنه ايضنا وكفضان مركز الله يزيد لنبا والله وفعي روحهم بطكينا ان يرادينها اتجننا وكريل نبقى التجديسي يأيغي الرائع وينأون عنه يعني يبتعدون عنه وكفقان يا نبي يا حق إن راعاه أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق حق رائديسي وتصديق الرسول رسولك إلا الرمي والانقياد للقرآن قرآك إلا هو قاسم وينهون عنه أن يبتعدون هم عنه فيجمعون بين الفعلين القبيحين وفعلهم لا ينتفعون وإن يحدق إستاذ ولا يتركون أحدا ينتفع قفك واحتفى إذا سلعنا أيانا كما اتقيانا ومدينا يا وكريبا ورد دم وإن يهلكون ما يهلكون ما هلاقيان إلا أنفسهم نفس الدولة موقية وما يشعرون ما ردرين سنة رنتاس ما يقرن أيان وحا إمارتي هلاقيان إن هي نفتوذة وإن يهلكون ما يهلاقيان وحاس مكي السمايان حق ذاتك كول إستاقين أيامنا إسراعين ما هلاقيان إلا أنفسهم نفس الدولة موقية إلا نفس الدولة أولابنا يا وحانا السمايان وإغارك كذا شيء هذا هو الوعذاب يا حقدين لماذا يدتك يكون إستاقين وما يشعرون ما ندرين سنة رنتاس ما قرن أيام إن أيها نفتو ذهلاق أيام موقع ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إلى نظر رمي حالة أي قالوا كسو غيهين مركي قيامة نار تلدو كيانا أي أركان وإي الله بلنق هذا إنه إساران سيدا نار تمارتي أي تعال إيو مارتي واحد أحيالا حركها إيو مارتي لما طبع ماشا جرت مركي أركان مركاسي تمنينا يا إن أدوية اللوحي وليه هذا صوفي عنارينا ولو ترى هذا الأرك لهذا إذ وقفوا على النار نار تمرك لدول جوجيه نار تلا إنكره أول داعي ما نار مجرته حساب مجره على مجره مرك لدول كانوا فقالوا أي رادين يا ليتنا شل ليتنا نرد ما نرى علي الدنيا دي ولا نكذب ما بيننا بآيات ربنا فبآيات كيسا ونكون وحن نقرنا من المؤمنين آيات على كورهم آية واسع نقرنا هم العلم هلما ولو ترى عدى الأركلات إذ وقفوا على النار نار تمركلة سوجوجية فقالوا إليهن يا ليتنا الله أكويا مارتي فالليتنا أن يقوم مدينا نرد ما نلعلي الدنيا دي ولا نكذب ما بيننا هدينا لعلي بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بأن نقلها تمني قاسمك الدنيا دي. أي تمنينا يعني إن لا يعلي سي عمل في عمسى سمايان كلا إنها كلمة هو قائلها لقميه بل بدا وحأم وقضى اللهم قالها ما كانوا يخفون وعي قرين جيران من قبل الديرة هذا كان وعي قرين جيران أي هذا أم وقضي وعي نفتو ويكون قرين أيها وقال لنا هي بين هي حقي أي كران الديدان بهذا أم وقضي ثم لم تكن فتنة إلا أن قال والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم ولا يصبر بل بدا وحأم وقضي اللهم أيها ما كانوا يخفون من قبل هذا كانوا قرين أيها أما أتباع ذي لحتى كقرين أيها ويأكوا أيها رأسا وأيها ورموت أيهين ويأي كقرين جيران ويأي جيران ما حسب جيران هذا وأم وقتي ولو ردوا هذه الله علي الدنيا دي لعادوا لما نهوا عنه وأقول الله والله لقاها يا إلا إله ساوب حقيقة ولو ردوا هذه اللي عليو الدنيا دي لعادوا وحو الله بالله هايان لما نهو عنه إلا غرابي وبيننتي حقا يبينين هايان وإنهم لكاذبون وانا بيانا يالكواس ومركي أركان حقيقة هذه هذا ما يشهدك بالله عن شركي معايلي تصارى واحد كوفي للمرمركة قاركود مركي لغا بدباديو لبعطده إيا قربانه إيا كجران أما بده أما برغة مركي لبقوا كدعه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ما قدم به فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ماشي يا رجل ماشي يا كبلاب فرعون مكي وما اعتمد المسكوين لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وحان إله إنه سيد الجيي وربته فرعون أي حق دين لماذا وقلبي وجره ونفاق يقال لماذا وقالوا إيرادا ولبا إن هي موشان معهم إلا حياتنا الدنيا موشان الدنيا كليهم لذلك نواوينا لمن يقولون لنا سلا سعرتك لمانس لكن دوال صابي هنا يا ومرك الله فقبالي يوبا النقضيان وعيدة قدر سمرة صابي هنا وحبك بجران وإليه واسلا هدى باشك صعرته الدنيا لعا لذلك نواوينا لمن يقولون كوي كلمة لنا يا ساس وليه قاسك صعر سا الدنيا الدنيا انتبقى معته آخر الله التقى هذا هو أدنى لصابحية مجد وإن كراد وقالوا وحير هذا إن هي ما هي أرنك معها إلا حياتنا الدنيا مرشنا الدنيا لا. وما نحن بمبعوثين بدل لصابحين أنا من هنا نب لما صابحين أيو وآخر ذي بإن كراد معاتك ذاتك لصابحين أيو وديدين ولو ترى ومر لبعض هذا الأركي لهاد إذ وقفوا على ربهم تيارة على النار لكن هذا الرب بقى حسابه إلهي بقى لهرتقي قيامتي بقى للجوغة والله حسابه نوال بوحو شغيستي خير إيا شر ولو ترى هذا الأركي لهاد إذ وقفوا على ربهم رب مركي لدو جوجيه مركي إله لدو جوجيه وحبه لويديه سؤال لو يدينا قال الله يري أليس هذا بالحق وقوفك ماشى ليس جوجي أو قيامتي سو حق معها سو صار مديدين الأدوية مركة جوجتين أليس هذا بالحق كم هدى جوجتين أو قيامتي سو حق معها استفهام إنكاري وقو أهدينا أليس هذا بالحق سوى علمت الذي سوى عليه سوى حق معهم بعض المياه سيادك شاكتان أو ملايسان قالوا يا بلا وربنا هاواتا حق ربنا قدارمي قالوا يا الله فذوقوا العذاب عذاب كالإدمية بما كنتم تكفرون كفري أصميسان سوفتي سكون إدمي مدل من إله كما قرد الله أذنك شخي سارنت فذوقوا العذاب عذاب كالإدمية بما كنتم أهاشدين تكفرون كما قالوا بقى النقطان ووحاك قالوا ذين ما أنت لفت قيدا قيام الله اللي يصابحين أفسحر هذا أم أنتم لا تبصروا سحر بها أدنك مرقى دفرتان وديدين وطلعهم حمد جران هذا ما أنتم جهدين لا مسارنين مرك لو ترى لبضبا جوابت الله إذا ولس مجهر يعني وحوين بأرك لها ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا عظيما هي تنقى الافتقال قد خسر الذين كذبوا باللقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساعة ما يزرون إلا نظر رميادتك بين يلا كرمك على sida ay u calaacalayaan ay u cataabayaan oo u nadaamoonayaan wixii ay ka gaabiyaan. Laakiin nadaamadu waa maraysa wax tarayn. Qad xaqiiqa khasira waa khasaareen tacabkoodaa ba'ay alladiina kadabuu biliqaa'i illah ilaahay la kulankiisi oo qiyaamada ah ilaahay lala kulmayo waa waxaa ka mid tahay iimaanka la rumaynayo lixda iimaankii ku jirta liqaa'i illaahi akam kuwaas marka waa khasaareen ilaahay la kulankiisi beeniyey oo yidhi ma jiro wax qiyaama ma leh ilaahay lalama kulmayo qad xaqiiqa khasira waa khasaareen tacabkoodii baxay alladiina kadabuu biliqaa'i illah kuwa ilaahay la kulankiisi beeniyey xataa idaa jaa'atuhum saacatu saacadu markay u timaado qiyaamada baqtatan kado ayagoo filayn oo maaragtay malaysanayn bay si kadaa ugu timid baqta waa yacni qofkii oo warhayn baa halmar qafrad lagu qabtay xataa idaa jaa'atuhum saacatu saacadda qiyaamo markay u timaado baqtatan si lama filaana qaaluu waxay leeyihiin yaa xasratana alla qoomamadeenna iyo shalaytadeenna calaa maa faradnaa fiiha waxa aan maaragtay ka gaabinay gaboodfalka iyo maaragtay gaabinta aan samaynay wixii nalaga rabay oo acmaal ah waajibaad ah waa ka gaabinay ma salaadin ma soomin waxba khayr ma samayn calaa alla xataa idaa jaa'atuhum saacatu baqtatan si lama filaana markay ugu timaado kale ah qaaluu waxay leeyihiin yaa xasratana alla qoomamadeenna iyo shalaytadeenna iska imaaw waqtigaagiwa calaa maa faradnaa fiiha wixii aan ka gaabin oo ku gabood falnay oo aan maaratay dayacnay waa markaas yaxmiluuna waxay sidaan oo xambaarsan yihiin awsaarahum dembiyaalkoodii bay calaa duhuurihim dhabarradooda ku wataan dushay u saaran tahay wax alla wixii dembi ay galeen awsaar waa jamcu wisrin wahum yaxmiluuna markaas ay leeyihiin yaa xasratana wahum yaxmiluuna waxay xambaarsan yihiin oo dusha maalinta saarteen awsaarahum dembiyaalkoodii iyo calaa duhuurihim dhabarkooda ku wadaan alaa saaca waxaa xumaaday maa yasiruuna wax ay xambaarsan yihiin wasiir ninka u malaynaya inuu wax fiican yahay waa culays wasiir waa kan ahaa yasiruun waa wasiir maxaa yeele culays buu hayaa ammaano iyo xil buu maaragta hayaa xilkaas marka hadduusan ka soo bixin sidii loogu talagalay waa hadday waa keenaya wax alla wixii dembi ah ama qaraabakiin samee adugu ama wax xad aday kuu taalla hadda waa keenaysaa wax dad iska leeyahay waxa alaa saaca maa yasiruun waxaa xumaaday waxa ay xambaarsan yihiin oy sidaan wama alxayaatu noloshu ma ahan addunyaa ee liidata ama dhow waa liidata marka aakhira loo fiidiyo wax qiimaa male waa dhammaanaysaa nin kasta oo wax tabca waa ka tegay waa laga dhaxlay asagu lagama yaabo inuu ku waaro labadaas maloo abcad hadduuba helo ayuu maaragtay ka qaado adduunyada marka mal xayaatu dunyaa nolosha adduunyadu ma ahan wax kale ma ahan tusaaleheedu ilaa laciibun waa ciyaarta caruurta ay ciyaaraan galabtu marka taa ciyaarku markay soo laabtaan maxay hayaan natiijada ayaan waxa weeye lug jaban iyo dhidid iyo tacab iyo rafaad iyo dhabarka iyo maaragtay ayoo dhaba ka jaba wax kale ma haya sidaasaa lagu mihaal ilaa laacibun walahwun iyo wax maaragtay lagu hawaaso baashaar aada la yihaha sooma lahwun wax lagu baashaaraayo baashaar marka maxaa laga haya waa dhammaaday maantan adi wax samee wixii aad samaysay markaa ka tagtid waxba kama hays raad maayo adduunyada marka waa sidaas waa tabcaysaa waana ka tegaysa qof kale uga tegaysa abaad aan kaaga hayn وما الحياة الدنيا نلاش الدنيا دو معها إلا لعب وعيارت عرورتها كلا والله إيا وحلق باشارة لغو مشغولة ولا الدار الآخرة دار الدنبة أي خير كفي عن الدنيا للذين يتقون يوفي عنها ضد إلهي كعبصدي أو إلا قربي واجبات إيا سنن إيا مكوحي حمانة سربي ضد كاسبه في عنها ولا الدار الآخرة دار الآخرة ووارتانك خير وحك في عنها الدنيا للذين قرضي بوفي عنها يتقون إسئلالنا يا إلهي كعبصني أفلا تعقلون مياه ذا وحقرنا إننا وعقلي برؤس شقينا مركا ذا وحقرنا يسير دارت آخرة وإنا مارتي حوق سارتي الدنيا أسكولا برجبيننا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى من دباقي قاعة وينقفوا مارت أشقيا الدنيا رغم الله هي مارتي إسكاقتك لكن كفاية هذا إيه شقيسة أيضا لكن أسكولا برجبين وعبد الدينار والدرهم هنقوم آخرة وحودقو وحمارت كاهرة وآدمارت لحشد قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أيضا وحي النبي صبر سينيسا بين انتقام كيسوي بينيين أو أي خلافين شرعي أليمين بل لي أي أرنكاس أتكمر بون يسيب وأبنهاي ولذا آيات قارك الله لقرها بوح اللي هاي اسكدا فلا تأسع القوم الكافرين لعلك باخر نفسك الله يكون مؤمنين فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك إليني أجليسا أدك الرمين وآيين وعاهم رقونا لي اسكدا دم غبح قد حقيقة نعلم إله إلوحا أقنهي إنه أرنك إنه ياهي لا يحزنك إنكم رق لنيه الذي يقولون هورك إكليهين وأقنى إنكم رق لنيه ونفت هذا إكليهين ساس إيساس إيساس ما بحقو شيئا ومجنون وساحر وكاهن ومارتي بناله قد نعلم وحنقنا إنه لا يحزنك إنه مرق لنيه الذي يقولون هلك إكليه فلا تلعب نفسك عليهم حسرات نفتل أمر بين الله كواس نوع عاصة سكلاف فإنهم أيهم لا يكذبونك هذه شخصية إليه محمد كما بيننا يان ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن إلهي آيات في سيد الدين ومرك أنت قال هذا النبي أهين ولجوك تيساتق الأمين الأمدان أما محمد الأمين كن لو ننحو الشيء الله يسر مرك وحي وكب اللوضي مرك أسأل الله الله يتمي مرك أسأل الله بيرالة وسائل وكاهن وحاس مرك الدنة وغبح فإنهم يقول لا يكذبونك أذيك الشخصية دعاكم بيرين أيان ولكن الظالمين قاردوا بآيات الله يجحدون إلهي آيات سيد دينهين أذيك مارتي كومتهم أيان بان إن الشيء يسيد لكن حقي بيد دينهين وعو النبي واي إلهي ليش قاركوه مركي النبي قد يستان وقادان إنه صحيح إنه يرادين وأغنى إنه صحيح لكن أنا إيه قبيل كيسا حفيل تبانا قد حيي إلى مركة وحكسة أكو حفيل تبانا مركة دنبا وإلى منا نبي أنا ومارتين نبي بان ما يصعب بحي أيو مركة نبي من هايستان مركة أنا خطفة كسارة مجد تبانا وأحس الله بمانا أبي ألدي بلايين ولقد حقيقة كذبت رسول رسول باللبيني من قبل كأليم محمد كاهو الرئيسي وصبر سنتي فصبروا وصبران على ما كذبوا بانت اللبيني وكو صبران نبي نوح نبي الله عيسى نبي الله إبراهيم نبي الله موسى أولو العزم مدام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أذينا عليه صبر وقد أيه رسول شكاه الرئيسي ولقد كذبت ولقد حقيقة كذبت وعلى بانيي رسول من قبلك رسول أذيك كاه الرئيسي بأن محمد اللبانيي مرك اللبانيي فصبروا وأتكيستان ودعوذي إيو حقي أي ودان وكو صبران على ما كذبوا بانيت اللبانيي وأوذوا وعلى بانيي حتى أتاهم نصرنا إلى قرقاه كانوا أييبي وعلى بانيي سيأوك دوما الله بانيي نبي الله موسى عليه السلام حتى يكون كشاقان أصدرك سلفتيس وإلى عقباء ما رتشاله مركز إلهي بري يالي وإيه مال كوكو بيسانايا أي نبي الله موسى مرضي وضيع عسارتي الأرض ضيح الأرض دي مركز دهك دي ربن إسرائيل مركز أكاد والله ما موسى من بأس والله أنك محدب ملايين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها مركوا الله دبي أنبياء الإلهي وانا صبران قف الداعي أنا وصيبه قال فراش مارت الوما فراشي قالوا عيني وقالوا شيقي وقالوا حيري وانا أتكيستان سيدة أنبياء الله إلهي أي أتكيستان فصبروا على ما كذبوا وأوذوا والله دبي أنبياء حتى أتاهم نصرنا إلى قرقار كان أويب ولا مبدل لما بدل هي لكلمات الله إلهي كلمات كيسي أو قري إنه نصر إليه نبي كستا الدنيا آخر الله بابا أما دومر إلهي إلهي كلمات كيساس لما بدل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون هذا كلمة لما بدلك والله قرقاري وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسولي وأحلى بدل كرمر ولا مبدل لكلمات الله إلهي كلمات كيسي وبلا قاضي وكان حقا علينا نصر المؤمنين لما بدل كرب ولقد جاءك وحكوي من نبأ المرسلين مرسلين توركوا ذي بكوي من نبي محمد هي خبر كودي إن لو قرقاري أو مارت إلهي مارت دبكي الله دبي كذب أي هلان قرقار ولقد جاءك وحكوه من محمد من نبأ المرسلين مرسلين توركوا إذا كوي النبأ وخبرك وين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وإن كان هدئ هذا كبر إن كوينا لي عليك كركان محمد إعراضهم جيسك إكا جيستان أو إكبانية مدى أنت سكوينا توقع ببتي فإن استطعت هداد أودي أن تبتغي إن ضربتي الرادس نفاقا قد أما ما نرجح في الأرض دوكا أو سلما في السماء أما مارتين جرنجرا إيو سلام حق سمد أفوشد فتأتيهم بآية وآذ ألتم هذه آية سمع وعودت ألتم بذوحك كلا دعو إيمان كرتين سمع أنتاس والعنامي وإن كان كبرا أدو كوين هذي عليك كركا إعراضهم جيسي أي كاجيسين هذي كبتي فإن استطعت هذا الأول كرتين أن تبتغي إن الدربت الرادس نفقا قد في الأرض الأوكا هذا قد ذلك تدل قدومة أو سلما في السماء أما إرك هذا جرنجر أي سلام أفولي كرتين فتأتيهم أدولا إماتي بآية آية لا إمات ولو شاء الله الله دئوا الضوامة لجمعهم على الهدى بطقاطا همون بكو جمع لهاي لكن إله بدون ولو شاء الله الله دئوا الضوامة مدينين لجمعهم وككل ملا عدد كذن على الهدى هنون فلا تكوننها أهان من محمد من الجاهلين ضدك جاهلين مقرد فيها ضدك كم من نفن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس هذا سلمته ما هو ضدك الدرخين هي وعليل ويرفع صبر أتكيسه قال لي يا هاي والله أعلم.